وهو يعلم ليس ناسيا أو جاهلا، إنما متعمد عالم متعمد، هذا لا يجوز. بل بعض العلماء وصله إلى الخروج من ملة. لماذا؟ لأنهم قاموا هذا الاستهزاء، ولا شك أن الاستهزاء بالشاعر كفر. فلو فعله استهزاء وتهاونا فيخرج يوصله إلى الخروج من ملة صلى الله عليه وسلم. فلا تظن يا أخي أن الأمر سهل، فكان ينبغي وأن لا يغلبك الحياء وتصلي وأنت على غير طهارة. فهذه إساءة عظيمة، وكما قلنا هو من كبائر الذنوب والمنكرات العظيمة. عليك التوبة الله عز وجل، عليك أن تدوب وأن تستغفر الله عز وجل توبة نصوحا، ثم أيضا تعيد الصلاة، عليك أن تعيد الصلاة، تغتسل وتعيد الصلاة. ولا شك أنك اغتسلت طبعا، لكن الصلاة تلك الصلاة عليك أن تعيدها وأن تتوب الله عز وجل، وأن لا تعود وأن لا يكون وجود الناس أو الحياة يمنعك من أن تؤدي العبادات على وجهها وأن تعظم شعائر الله عز وجل. أسأل الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو سعد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي عن الإرث، عن المتوفى، هل الأولاد والبنات يكونوا شركاء أم هو للعيال فقط؟ عندنا يتقاسم الإرث الرجال فقط ولا يعطى البنات منه شيء، أفتونا ووجهونا جزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك إذا كان كما تقول أنه يعطى للأولاد ذكور، هذه جاهلية، هذه أحكام جاهلية، فلا يجوز حرمان البنات من الميراث، بل هم كبار الذنوب. والله عز وجل أعطى الذكور حقهم وأعطى الإناث حقهم من بنين وبنات وإخوة وأخوات. ولهذا صاحب العلماء في كتب الكبائر ذكروا أن من الكبائر قالوا أكل المال بالبيوعات، ثم قال عد هذا كبيرة هو صريح ما في هذا الحديث وهو ظاهر انتهى، يعني حرمان البنات من الميراث. وسئل شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله عن التحيل على إسقاط حق المرأة من الميراث، فقال: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها أو يتحيل في ذلك، معنى يسلك مسلك الحيل، لأن الله قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد يشمل الذكور والإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا إلى آخر الآية. فالواجب لا شك طبعا العمل بشرع الله عز وجل. وشيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول: حرمان الزوجات من ميراث أزواجهن وكذلك حرمان البنات من ميراث أبائهن من فعل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية هم الذين يحرمون الإناث من الميراث. فلهذا لا يجوز أبدا بأي حال حرمان المرأة من حقها الذي فرضه الله عز وجل لها، وهذا الجاهلية. وعليكم أن تتقوا الله جميعا وأن تؤدوا الحقوق إلى أهلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: هناك أحد البنوك يمول المواطنين بمثل الطاقة الشمسية، يذهب معك أحد الموظفين يأخذ لك ألواح طاقة شمسية وأنت شهريا تدفع مبلغ، وعندما تحسب هذه المبالغ تجدها أكثر من سعر الطاقة الشمسية بالربع، هل يجوز هذا الفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم. أنا إلى حد ما تصورت السؤال، يعني الطاقة الشمسية، يعني بمعنى يعني كيف بيع الطاقة الشمسية أو كيف يتصور يعني نقل الطاقة الشمسية إلى آخره، ما تصورت. لكن أقول إجابة عامة، بمعنى إذا افترضنا أن الطاقة الشمسية كبضاعة، أو فإذا كان الموظف يذهب لشراء البضاعة للبنك، يعني الطاقة الشمسية كما قلت لما تصورت تصورا تاما، ثم ينقلها إليك بما تدخل في ملكه، في ملك البنك، ثم يبيعها عليك، فهذا جاهز. أما مجرد تمويل وبمعنى يدفع عنك المال وتسدده أنت للبنك بمبلغ أكثر أو بربح أكثر، هذا لا يجوز، هذا ربا. أما إذا كان البنك هو الذي يشتري الطاقة الشمسية هذه ثم يبيعها عليك،